شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وأن تصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أنفسنا وفي أعمارنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي خلقنا وفي خلقنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم كما حسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نشكو إليك تكاثر الفتن وتعاظمها. اللهم إنا نشكو إليك كثرة الفتن وتعاظمها. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشياطين ومن تضليل المضلين ومن أهواء الفجرة والكافرين. اللهم واحفظنا واكلأنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم احفظ رجال أمننا في هذه البلاد المباركة. اللهم وأعنهم ووفقهم وسددهم. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم واحفظهم من كل ما يكاد لهم وأعنهم على القيام بمهمتهم على أحسن وجه وأفضل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.